بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: ولو أن قرآنا نزلت في نفر من المشركين غلوا في كفرهم وتمادوا في ضلالهم حتى اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم بالقرآن جبال مكة ليتفسحوا في أرضها ويفجر لهم فيها الأنهار والعيون ليزرعوها ويتخذوا فيها البساتين ويحيي لهم الموتى ليخبرهم بصدقه. يخبروهم، نعم، يعني ليخبر الموتى الأحياء. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، ليخبروهم بصدقه. وجواب لو محذوف، أي ما آمنوا به، أي بالقرآن، إذا فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة. فهذه مثل الآيات التي طلبوها في سورة الإسراء. صلى الله عليكم سيدنا. صحيح. وهناك نعم. ذكر الله تبارك وتعالى ثمود والناقة إشارة إلى أنهم لو آتاهم هذا فلم يؤمنوا عاقبهم بالهلاك. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: بل لله الأمر جميعا، أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوا من الآيات، ولكن إرادته لم تتعلق بذلك، وهو الحكيم الخبير لعلمه بعتوهم ونفورهم من الحق. قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أغفل الذين آمنوا فلم يقطعوا أطماعهم في إيمان كفار قريش مهما نزل من الآيات، أو أغفلوا عن كون الأمر جميعا لله فلم يعلموا. واستعمال يئس بمعنى علم حقيقة في لغة، وقيل مجاز لتضمن اليأس معنى العلم، فإن وقيل مجاز. أحسن الله عليكم سيدنا. في لغة، نعم، علم حقيقة في لغة. نعم، أحسن الله عليكم. يعني هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ فيه هذا وهذا. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. وقيل مجاز لتضمن اليأس معنى العلم، فإن اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون، كما استعمل الرجاء في معنى الخوف والنسيان في معنى الترك مجازا لتضمن ذلك. قوله تعالى: قارعة بلية وداهية تقرعهم، أي تهلكهم وتستأصلهم من القرع، وهو ضرب الشيء بالشيء بقوة، وجمعها قوارع. قوله تعالى: فأمليت للذين كفروا، أمهلتهم من الإملاء، وهو أن يترك ملاوة من الزمان في أمن. والميم الأولى فيها ثلاث حركات مثلثة، ملاوة وملاوة وملاوة، مدة يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، وهو أن يترك ملاوة من الزمان في أمن، في أمن ودعة. أحسن الله عليكم سيدنا. في أمن ودعة. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: أفمن هو قائم، أفمن هو رقيب على كل نفس حفيظ عليها، عالم بما عملت من خير أو شر فمجازيها به، كمن ليس كذلك. والاستفهام إنكاري، وجوابه: ليس كذلك، أم بظاهر من القول، أي بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول بسبب ظن باطل لا حقيقة له في نفس الأمر، واق حافظ يعصمهم من العذاب، اسم فاعل من الوقاية وهي الصيانة والحفظ، وفعله من باب ضربا. قوله تعالى: أكلها دائم، ما يؤكل فيها لا انقطاع لأنواعه، وظلها دائم لا يزول، وإليه مآب، إلى الله وحده مرجعي للجزاء. ولقد أرسلنا عاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الزواج فنزل، ولقد أرسلنا رسلا وبعدم إجابة مقترحاتهم فنزل، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وبعدم نزول ما خوفهم به من العذاب فنزل، لكل أجل كتاب، وبنسخ الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة فنزل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. والأجل مدة الشيء والمراد به أزمنة الموجودات، فلكل موجود زمان يوجد فيه فلكل موجود زمان يوجد فيه محدود لا يزاد عليه ولا ينقص، لا فرق في ذلك بين الأرزاق والآجال والأحكام والشرائع وإتيان المعجزات ونزول القرآن وغيره. والكتاب ما تكتب فيه أزمنة المقدرات، وهو صحف الملائكة أو اللوح المحفوظ، فتأخر نزول العذاب بهم أو اللوح المحفوظ فتأخر نزول العذاب. أحسن الله عليكم سيدنا. وهو صحف الملائكة أو اللوح المحفوظ، فتأخر نزول العذاب بهم إنما هو لعدم حلول وقته المقدر له. قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو إذهاب أثر الكتابة، والإثبات التدوين في الكتاب، فيمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، إذ هي القابلة للمحو والإثبات أو بوقوعهما فيه، وذلك حسب ما تقتضيه المشيئة والحكمة الإلهية، فينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام. عفوا سيدنا. فينسخ ما يشاء نسخه. صلى الله عليه وسلم. فينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام لاقتضاء الحكمة ذلك. قوله تعالى: ويثبت، أي يبقي ما يشاء منها غير منسوخ، أو يثبت منها ما يشاء بتبديل المنسوخ بغيره، أو ببقاء الحكم غير منسوخ، أو بإنشاء حكم ابتداء، أو بإنشاء حكم من ابتداء، صلى الله عليه وسلم، أو بإنشاء حكم ابتداء. قوله تعالى: وعنده أم الكتاب. قال: يبقي ما يشاء منها غير منسوخ، ما كان ويبقى، أو يثبت منها ما يشاء بتبديل المنسوخ بغيره، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى فيه ناسخ ومنسوخ. الثالثة قال: أو ببقاء الحكم غير منسوخ، ببقاء الحكم غير منسوخ. طب ما الفرق بينه وبين الأول؟ يبقي ما يشاء منها غير منسوخ، والثانية أو ببقاء الحكم غير منسوخ. أو بإنشاء حكم ابتداء، هذا يعني قسم ثالث، لكن ما الفرق بين الأول يبقي ما يشاء منها غير منسوخ وبين الثالث أو يثبت أو ببقاء الحكم غير منسوخ؟ ومر معنا في البقرة لما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها، كنا قلنا فيها قراءة ننسئها، صح؟ نعم سيدنا، فيها قراءة. وقلنا هناك إن فيه نسخ وفيه نسأ، النسخ إزالة والنسأ إيه؟ تمهل بالحكم إلى وقت مناسبتي. نعم. حسن الله عليكم سيدنا. ويحتاج الموضع ده لأنه رجع على نسخة واثنين، حيث يظهر يعني هل هو ذكر هذا فعلا يبقي ما يشاء منها غير منسوخ، بعدين أعاده وقال أو ببقاء الحكم غير منسوخ، إن الاثنين في المعنى واحد يعني. نعم. السلام شيخنا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد الله فيه. لعله أن يدخل الجون الأولى الحكم والتلاوة في المعنى وفي ممكن ممكن يبقي ما يشاء منها غير منسوخ، يعني في اللفظ صح اللي هو الرسم يعني، تمام؟ يعني رسمه أعمل رسما وحكما. رسمه موجود وحكمه موجود صح؟ نعم أو ببقاء الحكم غير منسوخ وقد نسخ الرسم والتلاوة. ممكن ممكن نعم ممكن جدا نعم. يبقى أشار لنوعين يعني، نسخ الحكم ونسخ التلاوة. نعم ممكن نعم. فالأول في نسخ التلاوة والحكم مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا، والثاني اللي هو نسخ الحكم دون التلاوة ما يذكر مثل مثل إيه متاعا إلى الحول غير إخراج على قول من يقول إنها منسوخ. نعم جزاك الله خير. جزاك الله. نعم وتتخذون منه سكرا. نعم تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدي. جزاك الله خير. قوله تعالى وعنده أم الكتاب، أم كل شيء أصله، وهو الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه محو ولا إثبات. والمراد به في القول المشهور اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى يوم القيامة، والكتاب الذي يقع فيه المحو والإثبات هو صحف الملائكة دونه. وفي قول آخر العلم الأزلي الذي لا يكون شيء إلا على وفق ما فيه، ومحال عليه التغيير والتبديل. والكتاب الذي يقع فيه المحو والإثبات هو اللوح المحفوظ. قوله تعالى يقابله صحف الملائكة، ولو قلنا إن العلم الأزلي يقابله اللوح المحفوظ. أحسن الله عليكم سيدي. قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض، أي أأنكروا نزول ما وعدناهم، أو شكوا ولم يروا أننا نفتح أرضهم من جوانبها ونلحقها بدار الإسلام، أو أولم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم كقوم عاد وثمود، فكيف يأمنون حلول ذلك بهم؟ لا معقب لحكمه، لا راد ولا مبطل له، والله أعلم. سورة إبراهيم. قوله تعالى لتخرج الناس، أي بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه الكتاب من التوحيد وغيره من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وفي جمع الظلمات وإفراد النور إشارة إلى أن الكفر طرق كثيرة، وأما الإيمان فطريق واحد، مثل الآية في آخر سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وربما جاءت السبل المجموعة كما في آخر سورة الحج والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني أنواع الخيرات والطريق يشمل أنواع. نعم صلى الله عليكم سيدنا. قوله تعالى بإذن ربهم، بتيسيره وتوفيقه لهم أو بأمره، إلى صراط العزيز الحميد. الصراط الطريق استعير للهدى، والعزيز هو الذي لا يغلبه غالب، والحميد هو صلى الله عليكم سيدنا. لا يغلبه غالب، والحميد هو المحمود بكل لسان الممجد في كل مكان. وويل هلاك سبق، وهو وعيد للكافرين. قوله تعالى يستحبون الحياة الدنيا، طبعا هذا أولى من تفسيره بواد في جهنم. وإن كان لا مانع من إيه؟ من إرادتهما الهلاك ونوع الهلاك. نعم صلى الله عليكم سيدنا. قوله تعالى يستحبون الحياة الدنيا، يختارونها ويؤثرون لذائذها على الآخرة ونعيمها ويبغونها عوجا يطلبون لسبيل الله عوجاجا وزيغا عن الحق لموافقة أهوائهم أو يطلبونها معوجة غير مستقيمة أو يطلبونها معوجة غير مستقيمة. سبق تفسيره بأيام الله أي بنعمائه وبلائه، صبار كثير الصبر على البلاء، شكور كثير الشكر على النعماء، والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع فعلا أو تركا، يقال صبره عن كذا يصبره إذا حبسه، والشكر عرفان الإحسان ونشره، وأصله من شاكرات الناقة كفرحة امتلأ ضرعها، ومنه أشكر الضرع امتلأ. قوله تعالى يسومونكم يبغون لكم، سبق تفسيره يستحيون نساءكم يستبقون بناتكم للخدمة، بلاء ابتلاء بالنعم والنقم، تأذن ربكم أعلم أيضا ورد في معناها أشياء أخرى، منها ما يفهمه كثير من الناس من الآية أنه من الحياء أيضا يفعلون بهن فعلا يستحيى منه، بخلاف من يخطئ هذا المعنى يعني، حتى أورده بعضهم في آيات يخطئ فهمها كثير من الناس. أحسن الله عليكم سيد، لأن هي تحتمل المعنيين سيد. تحتمل المعنيين، وذكروا الطاهر بن عاشور في تحرير التنوير وغيره. أحسن الله عليكم سيد. قوله تعالى تأذن ربكم أعلم إعلاما، وأن اللي بيكتبوا في أخطاء ديا بمصر سيدنا رسول الله بيتوسعوا جدا يعني، حتى إن هم في البداية كان في الكتاب 50 كلمة وانتهى دلوقتي إلى 300 كلمة تمام، وهذا التوسع أتى على معاني صحيحة يفهمها الناس من ظاهر الآية يقولون عنها خطأ وليست بخطأ. أحسن الله عليكم سيدي. التريث يعني في مثل هذا من الإيه؟ من الأمور الواجبة، وأظن ده من عجلة الزمان يعني، صرنا نقول عن كلمات كثيرة إنها خطأ في اللغة، وسبحان الله تجدها من الفصيح الذي على ألسنة العام، وكذلك معان في القرآن، معان في الأحاديث، وهي صحيحة، وإحنا نتعجل ونقول إيه إنها خاطئة، وأشد هذا أن يقال إن اللفظة الفلانية أو الكلمة الفلانية مما شاع على ألسنة الناس من كلمة أو مثل أو نحو هذا مخالف للعقيدة مثلا، وفي كلمات كثيرة جدا قالوا فيها إنها مخالفة للعقيدة وليست كذلك. السلام عليكم سيد. قوله تعالى تأذن ربكم أعلم إعلاما لا تبقى معه شبهة لدلالة صيغة التفاعل على المبالغة في الإعلام. قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، عضوا على أناملهم غيظا وحنقا، أو وضعوا أيديهم على أفواههم إشارة منهم إلى الرسل أن اسكتوا. قوله تعالى هنا في الحالتين اللي الشيخ ذكرهم إن الفعل فعل المشركين. نعم. السلام عليكم سيدنا. وقوله تعالى وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أي بما جئتم به من المعجزات والبينات. وقوله تعالى وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيمان والتوحيد. مريب موقع في الريبة. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. موقع في الريبة أو ذي ريبة، سبق تفسيره. نعم. فاطر السماوات والأرض مبدعهما ومبدع ما فيهما، يلتزم يعني الإعراب اللي موجود في نص الآية، فاطري فيقول مبدعي. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فيقول يعني تقول مبدعهما وتقول مبدعيهما، ما في مشكلة يعني. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. مبدعهما ومبدع ما فيهما على أحكم نظام، دون احتزاء مثال سابق تفسيره بسلطان مبين بحجة ظاهرة على صدقكم. والمعنى اللي بيشير إليه في أول الأنعام مش كده؟ يشير إلى الآية نعم 14 من سورة الأنعام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى بسلطان مبين بحجة ظاهرة على صدقكم تتسلط بقوتها على نفوسنا وتجذبها إلى اليقين من السلاطة، وهي التمكن من القهر. يقال وهي التمكن من القهر. صلى الله عليه. يقال سلطه فتسلط. أحسن الله عليكم سيدنا. يقال سلطه فتسلط. نعم. قوله تعالى مقامي قيامي عليه ومراقبتي له، أو مكان نعم أو مكان أو مكان وقوفه أو مكان وقوفه. مقامي خاف قيامي عليه ومراقبتي له، أو خاف مكان وقوفه بين يدي الحساب. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أو مكان وقوفه بين يدي الحساب. وقوله تعالى واستفتحوا استنصروا الله على أعدائهم، من الفتح بمعنى النصر، أو طلبوا من الله الحكم. نعم. أو طلبوا من الله الحكم بينهم وبين أعدائهم، من الفتح بمعنى الحكم بين الخصمين. والسين والتاء للطلب. جبار الألف فيها للإيه؟ توصل للنطق بالساكن. والسين والتاء للطلب. يبقى طلب الفتح، طلب الفتح النصر. وفي إن تستفتحوا مش كده؟ نعم سيدي. وهنا واستفتحوا، وفيه تلتف في الأنفال صح؟ في الأنفال، في الأنفال أي فقد جاءكم الفتح ديت في نفس المعنى. نعم سيدنا. يعني. صحيح. وكذلك في الأنفال هي أنت استفتحوا صح؟ نعم سيدنا. نعم. هي يعني إن تستفتحوا فقد جاءكم. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. نعم دي في البقرة. نعم. أي والبقرة كانت بتكلم على اليهود والعرب، وفي الأنفال عن المشركين أبي جهل ومن معه. نعم. لما قال اللهم أقطعنا للرحم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. استفتحوا وخاب. نعم. وقوله بقى أو طلبوا من الله الحكم، دي بقى شكل سيدنا شعيب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا. والفتح بمعنى النصر كذلك في سورة الفتح وفي سورة النصر. إنا فتحنا وإذا جاء نصر الله والفتح. أحسن الله عليكم سيدنا. ما شاء الله. قوله تعالى جبار متعظم في نفسه متكبر على أقرانه، يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها. عنيد معاند للحق مباه بما عنده، من العند بمعنى الميل. يقال عند عن الطريق كنصر وضرب وكرم عنودا، مال وعن مال وعند خالف الحق. ومنه العاند. نعم. ومنه العاند للبعير يحور عن الطريق ويعدل. نعم. ما أقرأ الشيخ قاسم. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير سيدي. ممكن بس السلام عليكم. وعليكم السلام. لو ممكن موضع البدء بس سيدنا. آية رقم 16 و17 صفحة 344 ماء مسديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله، واصل قراءة كتاب صفوات البيان لمعاني كلمات القرآن. قال الإمام رحمه الله: ماء صديد هو ما يسيل من أجساد أهل النار، وأصل الصديد ماء الجرح الرقيق، وهو بدل من ماء يتجرعه يتكلف بلعه مرة بعد أخرى لمرارته وحرارته مع غلبة العطش عليه، والجرع البلع، وفعله كسمع ومنع، ولا يكاد يسيغه، أي ولا يقارب أن يسيغه فضلا عن الإساغة، بل يغص به فيشربه بعد عناء جرعة غب جرعة. والسوغ انحدار الشرب في الحلق بسهولة وقبول نفس، يقال ساغ الشراب سوغا، يقال ساغ الشراب انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس، يقال ساغ الشراب سوغا وسواغا إذا كان سهل المدخل. قوله تعالى: مثل الذين كفروا، شبه ما يعمله الكافرون في الدنيا من أعمال البر والخير في حبوطها وذهابها هباء منثورا في الآخرة لابتنائها على غير أساس من الإيمان والعلم بالله، برماد أسرعت به الريح الشديدة الهبوب ففرقته فلم يبق له أثر، وعاصف أي شديد الريح. قوله: وبرزوا لله جميعا، خرجوا من قبورهم يوم القيامة، يقال خرجوا من قبورهم يوم القيامة وظهروا في الفضاء للجزاء على أعمالهم. وأصل البروز الظهور مأخوذ من البرازي، وهو الفضاء الواسع، ثم استعير لمجتمع الناس يوم القيامة. سواء علينا، قوله سواء علينا أجزعنا، أي مستو علينا الجزع والصبغ، والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده، يقال جزع يجزع جزعا وجزوعا إذا ضعف عن حمل ما عن حمل ما نزل به ولم يجد صبغا. مغنون عنا أي دافعون عنا، ما لنا من محيص محيد ومهرب من العذاب، يقال حاص عنه يحيص حيصا ومحيصا إذا عدل عنه وحاد على جهة الفراغ الفراغ. قوله: سلطان أي تسلط أو حجة، ما أنا بمصرخكم أي مغيثكم ومنقذكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمصرخي أي بمغيثي مما أنا فيه منه، يقال صرخ يصرخ صرخا وصراخا إذا استغاث، فهو صارخ وصريخ أي مستغيث طالب للنصرة والمعاونة. وذاك مصرخ أي مغيث، واستصرخته فأصرخني أي استغثت به فأغاثني. قوله: فهو صريخ ومصرخ أي مغيث من الصراخ، وهو الصياح الشديد عن عند الفزع أو المصيبة. قوله: ضرب الله مثلا، أي لكلمتي الإيمان والكفر، أو لمعرفة الله ومحبته وطاعته. وضد ذلك كلمة طيبة، أي كلمة التوحيد والإسلام. أصلها ثابت أي ضارب بعروقه في الأرض، وفرعها أي أعلاها، أكلها أي تمرها الذي يؤكل. كلمة خبيثة أي كلمة الكفر والضلال، اجتثت أي اقتلعت جثتها أي شخصها وذاتها من فوق الأرض لقرب عروقها من سطح الأرض، يقال اجتثثت الشيء اجتثاثا إذا اقتلعته واستأصلته، وهو افتعال من لفظ الجثة وهي شخص الشيء. في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في مدة الحياة الدنيا وفي القبر عند السؤال، وقيل في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة. قوله دار البوار أي دار الهلاك، ويطلق البوار أيضا على الكساد، يقال بار المتاع بوارا أي كسدا، والكاسد في حكم الهالك، يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها. قوله أندادا أمثالا في التسمية أو في العبادة، وهي الأصنام والأوثان. قوله ولا خلال أي ولا مخالة أي لا موادة. وأندادا أمثالا في التسمية مذكور في سورة النجم، نعم، المنان والعزة و... أفرأيتم اللات أخذوها من العزة، والعزة أخذوها من العزيز، ومنات أخذوها من المنان. هذا في الإيه؟ في العبادة التوجه إليها يعني الطلب وغيره. قوله ولا خلال أي ولا مخالة أي لا موادة في يوم القيامة بين الناس، تنفع في تدارك ما فات. مصدر خاللت أو جمع خليل أو خلة بمعنى الصداقة، كقلة وقلال. الله الذي قوله الله الذي خلق السماوات ذكر لهذا الموصول سبع صلات، أولها خلق السماوات، وآخرها وآتاكم من كل ما سألتموه، وهي تشتمل على عشرة أدلة على وحدانيته تعالى وعلمه وقدرته. خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج الثمرات به وتسخير الفلك في البحار وتسخير الأنهار وتسخير الشمس وتسخير القمر دائبين وتسخير الليل والنهار للتمكين من السعي للكسب وإعطاء ما يحتاج الناس في معاشهم دائبين أي وإعطاء ما يحتاج إليه الناس في معاشهم دائبين. من اللافت أي دائمين في إصلاح هذه الآية تكرار كلمة لكم. دائبين أي دائمين في إصلاح ما يصلحان من الأبدان والنبات وغيرهما، أو دائمين في السير في مدارهما بغير اختلال، لا يفتران عن ذلك ما دامت الدنيا من الدأب بسكون الهمزة وفتحها، وهو العادة المستمرة على حال واحدة على حالة واحدة. قوله بآل فرعون. نعم. قوله لا تحصوها أي لا تطيق عدها لعدم تناهيها. وجنبني أي أبعدني وبني عن عبادة الأصنام من جنبته عن كذا أي أبعدته عن، وجنبته بالتشديد مبالغة، من ذريتي أي بعضهم، وهو ابن إسماعيل عليه السلام الذي رزق به من السيدة هاجر وأوحى إليه أن ينقلهما إلى مكة عند المكان الذي سيبني فيه البيت المحرم، وأوحي إليه أن ينقلهما إلى مكة عند المكان الذي سيبني فيه البيت المحرم، تهوي إليهم أي تسرع إليهم شوقا ووددا، يقال هوى يهوى هويا إذا أسرع في السير، هوى يهوى هويا إذا أسرع في السير، أو تريدهم كما تقول رأيت فلانا يهوي نحوك أي يريدك. إسماعيل من السيدة هاجر وإسحاق تسرع إليهم أو تريدهم تفسيرا. إسماعيل من السيدة هاجر وإسحاق من السيدة سارة، وإسماعيل أسن من أخيه، وبينهما 13 سنة على ما قيل. اغفر لي قوله تعالى اغفر لي ولوالدي، طلب المغفرة لوالديه قبل أن يتبين له أن والده عدو لله، وكانت أمه مؤمنة، ثم لما تبين له الممتحنة وكذلك ثم لم ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ونهي عن الاستغفار له. تشخص فيه الأبصار أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف، فلا تطرف أجفانهم من هول ما يرونه، يقال شخص بصره يشخص، فهو شخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف، وشخص شخوصا أي ارتفع، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي بذلة واستكانة كإسراع الأسير والخائف. يقال أهطع في عدوه يهطع إهطاعا إذا أسرع، مقنعي رؤوسهم رافعيها إلى السماء مع إدامة النظر بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شيء. يقال أقنع رأسه إذا نصبه ورفعه أو لم يلتفت يمينا وشمالا، بل جعل طرفه موازيا لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أجفانهم التي يكون فيها الطرف أي التحريك، وأفئدتهم هواء وقلوبهم فارغة خالية عن الفهم لا تعي شيئا ولا تعقل من شدة الخوف والدهشة. يوم تبدل الأرض ظرف للانتقام وتبديل الأرض والسماوات في ذلك اليوم، تغيير صفاتهما وهيئاتهما عما كانت عليه في الدنيا. يقال بدلت الحلقة خاتما إذا غيرت شكلها أو إذا غيرت شكلها. وبرزوا لله أي خرجوا من أجداثهم ليستوفوا جزاءهم. مقرنين في الأصفاد، المقرن من من جمع مع غيره في قرن وهو الوثاق، والأصفاد جمع صفد وهو القيد الذي يوضع في الرجل أو الغل الذي تضم به اليد والرجل إلى العنق، أي قرن بعضهم مع بعض أو الغل. نعم، وهو القيد الذي يوضع في الرجل أو الغل الذي تضم به اليد والرجل إلى العنق، أي قرن بعضهم مع بعض. وضم كل لمشاركه في كفره أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. سرابيلهم من قطران، أي تطلى جلودهم بالقطران، وهو ما تهنأ به الإبل الجربة، وهو حار نتن شديد الاشتعال بالنار حتى يكون الطلاء كالسرابيل أي القمصان، ليجتمع لهم لذع القطران وكراهية لونه ونتن ريحه. ليجتمع لهم لذع القطران وكراهية لونه ونتن ريحه وإسراع النار في جلودهم، وتغشى وجوههم النار تعلوها وتحيط بها النار التي تسعر بأجسادهم المصربلة بالقطران من الغشي وهو التغطية. بلاغ للناس كفاية في العظة والتذكير، والله أعلم. قال رحمه الله سورة الحجر، قوله تعالى تلك آيات الكتاب. يقرأ الشيخ محمد علي كما تأمر سيد. جزاكم الله خير. جزاكم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر، قوله تعالى تلك آيات الكتاب، وتلك إشارة إلى آيات هذه السورة، أي تلك آيات من الكتاب الكامل من قرآن عظيم الشأن، بين في حكمه وأحكامه وفي هدايته وإعجازه، فأقبلوا عليها ولا تقابلوها بالتكذيب والإعراب. ربما يود أن يتمنى الذين كفروا بالقرآن عند رؤيتهم في الآخرة رحمة الله لعصاة المؤمنين حين يخرجهم من النار، لو كانوا مسلمين مثلهم منقادين لأحكام حين لا يجديهم التمني. ورب حرف يستعمل في التقليل وفي التكثير، وقد تزاد بعدها وتخفف باؤها وتشدد، وحملها كثير من المفسرين هنا على التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقولهم من شدة الدهشة، فإن أهوال القيامة تذهلهم فيبهتون، فإذا وجدت منهم إفاقة في وقت ما تمنوا هذه الأمنية. ذرهم خلهم وشأنهم ينعموا بدنياهم وتلهيهم آمالهم الكاذبة عن أخراهم، فسوف يعلمون سوء عقباهم، ولها كتاب أجل مقدر مكتوب في اللوح. لو ما تأتين بالملائكة، هل لا تأتين بالملائكة يشهدون لك ويعضدونك في الإنذار؟ إن كنت من الصادقين في ادعائك ما ادعيت، وهو كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقوله لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وقوله لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، لولا أنزل عليه الملائكة. وقد أجابهم الله تعالى بقوله لولا أنزل علينا الملائكة. نعم، لولا أنزل علينا الملائكة. وقد أجابهم الله تعالى بقوله: ما ينزل الملائكة إلا بالحق، أي إلا تنزيلا ملتبسا بالحق، أي بوجه الذي تقتضيه الحكمة والمصلحة، وجرت به السنة الإلهية، ولا حكمة ولا مصلحة لكم في تنزلهم إليكم كما اقترحتم، لا بصورهم الحقيقية لأنكم تهلكون عند رؤيتها، ولا بصور بشرية لأن ذلك لا يزيدكم إلا لبسا كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، بل في ذلك مضرة بكم لأنه لا يكون مع ذلك إلا استئصالكم في الحال إن لم تؤمنوا وتصدقوا كما جرى بذلك سنة الله في القرون الخالية وأنتم غير أهل الإيمان والتصديق، منظرين أي مؤخرين ممهلين، أي يعجل لهم العذاب من الإنظار بمعنى مؤخرين ممهلين بل يعجل لهم العذاب من الإنظار من الإنظار بمعنى التأخير والإمهال. الذكرى أي القرآن، وإنا له لحافظون أي من كل ما يقدح فيه كالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان، أو حافظون له بالإعجاز فلن يقدر أحد على معارضته أو بقيام طائفة من الأمة بحفظه والذب عنه إلى آخر الدهر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك في الفرق الأولين يدعونهم إلى ما تدعو إليه، فما قابلوهم إلا بالاستهزاء بهم وبما جاءوا به من الكتب، فلست بدعا من الرسل، فتسل بمن سبقك. والشيع جمع شيعة، وهي الفرقة المتفقة ومذهب، وهي الفرقة المتفقة على طريقة ومذهب من شاعه إذا تبعه. كذلك نسلكه أي كما سلكنا كتب الرسل السابقين في قلوب أولئك المستهزئين مستهزئا بها غير مقبولة، نسلك الذكر الذي أنزلناه إليك في قلوب المجرمين أهل مكة مستهزئا به غير مقبول، لكونهم جميعا من أهل خزلان الذين ليس لهم استعداد لقبول الحق. والسلك مصدر سلك من باب نصر، وإدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط. لا يؤمنون به أي بالذكر، والجملة حال من إدخال الخيط في المخيط كإدخال الخيط في المخيط. لا يؤمنون به أي بالذكر، والجملة حال من مفعول نسلكه أي نسلكه غير مؤمن به، أو بيان للجملة السابقة. سنة الأولين أي سنة الله وعاده. هي مضبوطة المخيط تمشي برضو. مضبوطة المخيط عندي. لا شك ماشي إن شاء الله. هي النسخة اللي عندي هي نسخة مجلة الأزهر للحديث. نعم. سنة الأولين أي سنة الله وعادته فيهم، وهي الإهلاك للتكذيب ووعيد لأهل مكة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، أي ولو فتحنا لكفار مكة المعاندين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون، فينظرون إلى ملكوت السماوات وما فيها من الملائكة والعجائب، لقالوا لفرط عنادهم وجحودهم: إنما سكرت أبصارنا، أي سدت ومنعت من الإبصار، وما نرى إلا تخييلا لا حقيقة له، بل نحن قوم مسحورون في عقولنا بسحر صنعه محمد. ويعرجون من العروج، وهو الذهاب في صعود، وفعله من باب دخل، ومنه المعراج والمعارج. وسكرت من السكر بفتح فسكون، وهو سد الباب أو النهر، يقال سكرت النهر أسكره سكرا سددته، والتجديد للمبالغة. ومسحورون أي مصروفون بالسحر عن إدراك عقولنا الحقيقة، والسحر الخداع وتخيل ما لا حقيقة له، أو ما لطف ما أخذه ودق، وفعله كمنع، والفاعل ساحر، والمفعول مسحور. سبق تفسيره. جعلنا في السماء بروجا، اشتملت هذه الآية وما بعد الآية 27 على 14 دليلا على قدرة الخالق وبداعة صنعه وتعالى حكمته. وبداعة صنعه وتعالي حكمته مما يوجب الإيمان به وبوحدانيته وإفراده بالعبادة ومقابلة نعمه. إفراده بالعبادة ومقابلة نعمه بالشكران بدل الكفران. وجعلنا أي خلقنا وأبدعنا فيها منازل وطرقا تسير فيها الكواكب، ويرثنا 10 برج مشهورة، وقيل بروج الكواكب نفسها جمع برج، وهو في الأصل القصر والحصن، واستعمل فيها ذكر واستعمل فيما ذكر على سبيل التشبيه. وحفظناها من كل شيطان، منعناه من التعرض لها والوقوف على ما فيها في الجملة أو من دخولها والاختلاط بأهلها. رجيم مرجوم مطرود عن الخير، من الرجم بمعنى اللعن والطرد، فإن من يطرد يرجم بالحجارة. استرق السمع، خطف المسموع من الملأ الأعلى، فأتبعه شهاب، لحقه وأدركه شهاب يحول بينه وبين الاستراق، وهو الشعلة الساطعة من النار المنفطرة من الكواكب التي ترى في السماء ليلا كأنها كوكب ينقض بأقصى سرعة. وجمعه شهب، وأصله من الشهبة، وأصله من الشهبة، وهي بياض، وأصلها من الشهبة، وهي بياض مختلط بسواد. وقوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مبين أي ظاهر للمبصرين. والمنع الشديد من استراق السمع كان من زمن البعثة، ويشهد له قوله تعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقيل المنع من مولده صلى الله عليه وسلم. والأرض مددناها بسطناها للاستقرار عليها، وألقينا وضعنا فيها رواسي جبال ثوابت، سبق تفسيره. من كل شيء موزون، أي مقدر بمقدار معين حسب ما تقتضي الحكمة، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. معايش، سبق تعريفه، سبق تفسيره. ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا لكم فيها من العبيد والخول والدواب والأنعام من لستم له برازقين، وإنما المتكفل برزقهم خالقهم رب العالمين. وعبر ومن تغليبا للعقلاء. خزائنه جمع خزانة، وهي في الأصل المكان الذي تخزن فيه نفائس الأموال للحفظ. والكلام تمثيل لإفادة أن مقدوراته تعالى لا تحصى في كونه محجوبة عن الخلق. لا تحصى؟ لإفادة أن مقدوراته تعالى لا تحصى في كونها محجوبة. كلمة التي لا تحصى؟ بقية الكلام، والكلام تمثيل لإفادة أن مقدوراته تعالى التي لا تحصى شبيهة بنفائس الأموال المخزونة للحفظ. وما بينهما كلمة اعتراضية، جملة يعني. كلمة التي ساقطة. ربما لطول الجملة الاعتراضية ظنوا أن كلمة التي خطأ. لإفادة أن مقدوراته تعالى التي لا تحصى في كونها محجوبة عن خلق، مصونة عن الوصول إليها مع وفور رغبتهم فيها، وكونهم متهيئة للإيجاد والتكوين، بحيث متى تعلقت إرادته تعالى بوجودها وجدت بلا إبطاء، شبيهة بنفائس الأموال المخزونة الحفظ المعدة للتصرف فيها بإرادة مالكها. وما ننزله إلا بقدر، وما نوجد شيئا من تلك المقدورات إلا بمقدار معين تقضيه الحكمة وتستدعيه المشيئة. وأرسلنا الرياح لواقح، حوامل، جمع لاقح بمعنى حامل، لحملها الماء والتراب بمرورها عليهما وحملها السحاب وسوقه واستدراره. ويوم القيحة تلقح السحاب بما تمزه فيها من بخار ماء وتلقح الشجر بنقل الجراثيم الحية من ذكوره إلى إناثه. ونحن الوارثون لزوال ملك كل مالك عما ملك وبقاء جميع ذلك لنا. وقد خلقنا الإنسان بيان لأطوار خلق آدم أبي البشر. ابتدأ الله خلقه من تراب مفرق الأجزاء ثم بله بالماء وتركه حتى اسود وتغير ريحه، ثم صور فيه تمثال إنسان أجوف فجف ويبس حتى إذا نقر سمعت له صلصلة، فغيره طورا بعد طور حتى نفخ فيه من روحه، فتبارك الله أحسن خلقين. صلصال طين يابس غير مطبوخ، له صلصلة وصوت إذا نقر كما يصوت الحديد فإذا طبخ بالنار فهو الفخار. حمأ طين أسود متغير، مسنون مصور، من سن الشيء صوره. وعلى هذه الأطوار تخرج الآيات الواردة في أطواره الطينية كآية خلقه من تراب سبق تفسيره، وآية بشر من طين. لا خلقه من تراب، نعم عزو فقط يعني. نعم وآية بشر من طين بسوء الصوت. نار السموم، السموم الريح الحارة، يعني إلى أن هذه كلها أطوار يعني، فكل آية تذكر طورا من الأطوار، مرحلة من مراحل خلق آدم. نار السموم، السموم الريح الحارة التي تقتل، وسمي السموما لأن لشدة لطافتها وقوة حرارتها تنفذ في مسام البدن، وقيل هي نار لا دخان لها تنفذ في المسام. سويت خلقه وصورته بالصورة الإنسانية ونفخت فيه وصورته. نعم سويت خلقه. نعم سويت خلقه وصورته بالصورة الإنسانية ونفخت فيه من روحي، أي أفضت عليه ما به حياته وهو الروح الذي هو من أمري، ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة، أبى امتنع تكبرا. ما لك، أي غرض لك أو ما عذرك؟ رجيم مطرود من الرحمة أو مرجوم بالشهب. اللعنة الإبعاد على سبيل السخط، فأنظرني أخرني إلى يوم البعث من الإنظار بمعنى التأخير والإمهال، طلب ألا يموت أبدا فأخر إلى يوم النفخة الأولى فقط ثم يموت عندها. الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى، لأغوينهم لأحملنهم على الغواية والضلال. المخلصين هم الذين أخلصتهم بتوفيقك لطاعتك، وقرئ بكسر اللام، أي المخلصين الذين أخلصوا العبادة لك ولم يشركوا معك فيها أحدا. قال الله تعالى هذا صراط علي، أي تخليص المخلصين من أعوانه حق علي أن أراعيه. مستقيم لا عدول عنه، سلطان تسلط وقدرة على الإغواء، وإن جهنم لموعدهم، الضمير لمن اتبعك أو للغاوين. لها سبعة أبواب، أي لجهنم سبعة أطباق بعضها فوق بعض، وكل طبق يسمى دركا ينزلها الغاوون بحسب تفاوت مراتبهم في الغواية والمتابعة. جزء مقسوم، فريق معين من الأتباع مفرز من غيره. الغاوين من الأتباع الغاوين عندك؟ فريق جزء مقسوم، فريق معين من الأتباع مفرز الغاوين من غيره. هذه الصفة نعم. يعني عندنا الأتباع الغاوين. نعم سقط عندي. نعم فريق معين من الأتباع الغاوين مفرز من غيره. من القسم وإفراز النصيب، يقال قسمت كذا قسما وقسمة فرزته، وقسمه يقسمه وقسمه جزء، وقسم الدهر. نعم جزاه وقسم الدهر القوم فرقهم كقسمهم. قوله تعالى من غل حقد وضغينة، وأصله من غلالة وهي ما يلبس بين الثوبين، الشعار والدثار أو من الغلل وهو الماء المتخلل بين الشجر، وإشارة إلى أنهم ينشأون في الآخرة نشأة أخرى صالحة غير النشأة الدنيوية. نصب إعياء وتعب، يقال نصب ينصب أعياء، ونصب الرجل الرجل، ومنه عيش ناصب في كد وجهد. ضيف إبراهيم الملائكة الذين نزلوا عنده ضيوفا بصور آدمية، وبشروه بولد ثم أخبروه بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. والضيف يطلق على الواحد والجمع، وهو في الأصل مصدر ضافه أي أماله. وجلون خائفون لدخولهم بغير إذن وفي غير وقت دخول الضيف وامتناعه من أكل طعامه من وجل، وهو استشعار الخوف. القانطين الآيسين من خرق العادة لك، لأنه ورد وجلت قلوبهم في أول سورة الأنفال. القانطين الآيسين من خرق العادة لك، من القنوط وهو اليأس من الخير. قول فما خطبكم، فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى هذه البشارة. قول إلا امرأته استثناء من الضمير في لمنجوهم. قدرنا إنها لمن الغابرين، علمنا أو قضينا أن من الباقين في العذاب، من التقدير بمعنى الحكم، وإسناد الملكة الفعل إلى أنفسهم مجاز على حد قول خاصة الملك نحن فعلنا، وإن كانوا فعلوه بأمر الملك. الغابرين من غبر بمعنى بقيا، كما في سورة الأعراف. سبق في نفس القصة اللي في الأعراف. نفس القصة. قوم منكرون أنكركم ولا أعرفكم بما كانوا فيه يمترون، أي بالعذاب الذي كانوا يشكون أنه نازل بهم ويكذبونك فيه. فأسر بأهلك، سر بهم في طائفة من الليل أو ظلمة آخره، بقطع من الليل بطائفة منه أو من آخره. عند هذه الإحالات نقول سبق بدل ما نقرأها يعني. قطع من الليل بطائفة منه أو من آخره، واتبع أدبارهم، كن على أثرهم لتطلع عليهم وعلى أحوالهم. وقضينا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو يكون في آخر الجيش. وقضينا إليه ضعيف يعني. وقضينا إليه، أوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع، أي آخرهم. سبق مصبحين، أي داخل أي آخرهم. نعم مصبحين، أي داخلين في الصباح. من أصبح التامة، وصيغة أفعل تأتي للدخول في الشيء نحو أنجد، نحو أنجد يعني التي لا تحتاج إلى إليه منصوب وتكتفي بمرفوع اختكان يعني. وصيغة أفعل تأتي للدخول في الشيء نحو أنجد وأتهم، أي دخل في نجد وفي تهامة. ولا تخزون، أي لا تذلوني بالتعرض بالسوء لهم. سبق عن عالمين، عن إجارة أو ضيافة أحد منهم. هؤلاء بناتي، يريد نساءهم أو بناتي حقيقة، فباشروهن بالحق المسبوق. حقيقة أو بناته، يريد نساءهم أو يريد بناته حقيقة. جمع مؤنث سالم بنات، بنت بنات جمع تكسير. ينساهم أو بناته حقيقة فباشرهن بالعقد المشروع. سبق لعمرك قسم من الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الملائكة بحياة لوط عليه السلام. والعمر بفتح العين لغة في العمر بضمها ومعناهما مدة حياة الإنسان وبقائه. والتزم الفتح في القسم وعمر مبتدأ خبره محذوف وجوبا تقديره قسمي أو يميني أو نحوه. إنهم لفي سكرتهم غوايتهم أو شدة قسم من الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم وقول جماهير المفسرين لم يخالف في هذا إلا الزمخشري. نعم وقوله فيها مردود. قول إنهم لفي سكرتهم ابن القيم رحمه الله في كتاب اسمه أيمان القرآن أقسام القرآن. إنهم لفي سكرتهم غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين القبيح والحسن يعمهون يترددون حيارى سبقا. فأخذتهم الصيحة صيحة السماء وكل شيء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة سبق. مشرقين أي داخلين في وقت الشروق فكان ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه وقت الشروق من سجيل طين متحجر سبق. لآيات للمتوسمين للمتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقائق الأشياء بسماتها تفاعل من الوسم وأصله التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة محماة في جلد البعير أو غيره. محماة يعني أشعل عليها يعني بحديدة محماة في جلد البعير أو غيره. وإنها لبسبيل مقيم وإن قرى قوم لوط مهلكة لفي طريق معلم واضح يراه كل مجتاز به إلى الشام كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. قول أصحاب الأيكة أصحاب الغيظة ويشجر منتف والمراد بها البقعة الكثيفة الأشجار التي كانت فيها مساكن قرب مدين قرية شعيب عليه السلام. وكانوا مع كفرهم يقطعون الطريق وينقصون المكيال والميزان فأهلكهم الله سبق. وإنهما لبإمام مبين أي وإن قرى قوم لوط ومساكن قوم شعيب لبطريق واضح. كانوا مع كفرهم يفعلون كذا وكذا يعني كل أولئك الأقوام كانوا كفارا وجمعوا مع كفرهم أشياء أخرى فساد في المعاملات فساد في الأخلاق كقوم لوط المعاملات كقوم شعيب لكن الأصل فيهم كانوا كفارا يعني. نعم قد يكون ذنب بعضهم أخف من ذنب بعض. نعم وإنهما لبإمام مبين وإن قرى قوم لوط ومساكن قوم شعيب لبطريق واضح يأتمون به في سفرهم ويهتدون به إلى الموضع الذي يريدونه. أصحاب الحجر هم ثمود وقوم ثمود قوم صالح عليه السلام. والحجر واد بين الشام والمدينة كانوا يسكنونه وله آثار باقية. والحجر في الأصل كل ما أحيط به الحجارة. مصبحين داخلين في وقت الصباح. ولقد آتيناك سبعا من المثاني أي أنزلنا عليك سبعا من المثاني هي فاتحة الكتاب وآياتها سبع آخرها غير المغضوب عليهم إن لم تعد البسملة آية منها فإن عدت آية منها فالآية السابعة البسملة آية منها إن لم تعد البسملة آية منها فإن عدت آية منها فالآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها. وسميت المثاني لأنها تثنى في كل صلاة بقراءتها أو لأنها أثني بها على الله إذ جمعت الحمد والتوحيد وملكه يوم الدين. والمثاني جمع ثني ومثناه بفتح الميم وكسرها من ثنى الشيء ثنيا إذا رد بعضه على بعض فهي بمعنى طاقات الشيء التي يعطف بعضها على بعض. والقرآن العظيم معطوف على سبعا من عصف الكل على جزئه لا تمدن عينيك أي لا تطمح نفسك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصناف من الكفار من متاع الدنيا وزينتها فإنه مستحقر بالنسبة لما آتيناك من عندنا واخفض جناحك تواضع وألن جانبك كما أنزلنا على المقتسمين أي ولقد أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب المقتسمين الذين جعلوا القرآن أجزاء وأعضاء لفرط عنادهم فجعلوا ما يوافق كتابهم حقا وما يخالفه باطلا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فقوله كما أنزلنا متعلق بقوله ولقد آتيناك لأنه في معنى أنزلنا عليك وعضين أي أجزاء وأعضاء متفرقة من عضيت الشيء تعضية أي فرقته وجعلته أجزاء كل فرقة عضة بوزن عزة وأصله عضوة كعزوة أو جعلوه أكاذيب فأكثروا البهت والكذب عليه جمع عضة بمعنى الكذب والبهتان من العضة من العضة وأن يقول في حديث فيها صحيح حديث في العض نعم فضلك من العضة هو أن يقول الإنسان في غيره ما ليس فيه يقال عضهه عضها رماه بالكذب وقد أعضهت يقول أتدرون ما العضة لا أدري لماذا ضبطه بالفتحة أظن العضه أتدرون ما العضه قالوا الله رسوله أعلم قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم اللي هي النميمة يعني نعم وقد أعهدت أي جئت بالبهتان وقد أعضهت أي جئت بالبهتان نعم وقد أعضهت أي جئت بالبهتان نعم نقول ثاني عضين أي أجزاء وأعضاء متفرقة من عضيت الشيء تعضية أي فرقته وجعلته أجزاء كل فرقة عضة بوزن عزة نعم وأصلها عضوة وأصلها عضوة كعزوة أو جعلوا أكاذيب فأكثروا البهت والكذب عليه جمع عضة بمعنى الكذب والبهتان من العضة هو أن يقول الإنسان في غيره من العضه هو أن يقول الإنسان في غيره ما ليس فيه يقال عضهه عضها رماه بالكذب وقد أعضهت أي جئت بالبهتان قوله فاصدع بما تؤمر أظهره واجهر به يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا أو افرق بين الحق والباطل من الصدع بمعنى الشق والفرق قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا بالدعوة حتى نزلت هذه الآية فخرجه أصحابه معلنين بها أن لا يبالون بالمشركين كما قال تعالى وأعرض عن المشركين وقالوا إنا كفيناك المستهزئين تولينا إهلاكهم من كفيت فلان المأمونة إذا توليتها له ولم تحوجه إليها فسبح بحمد ربك فافزع إلى الله فيما نابك من ضيق الصدر بالتسبيح والتحميد يكفك ويكشف الغم عنك اليقين أي الموت والله أعلم نعم جزاكم الله خير جزاكم نقفون إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته